ليش؟ خذ الأمر من عندك، صار ما عنديش. كمل ما بدأت فيه شيخ. كلام الله. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا يا مشايخ حفظكم الله في الدرس الماضي صدر الكلام على مسألة صفة كلام الله، وذكرنا أن أبا جعفر رحمه الله تعالى وفق في تقرير هذه المسألة من جهة إثبات تعلق الكلام بذات الله سبحانه وتعالى، ومن جهة إطلاق لفظ الحقيقة على كلام سبحانه وتعالى، فباين بذلك معتقد المعتزلة ومعتقد الأشاعرة. ثم ذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تقوم على أربعة أصول. الأصل الأول سنذكرها إن شاء الله إجمالا ثم نفصل فيها. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، أي أنه متكلم سبحانه وتعالى. الأصل الثاني أن صفة الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى وليست مخلوقة في غيره. الأصل الثالث أن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني وليس معاني مجردة. الأصل الرابع والأخير أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أزلية النوع أو قديمة النوع، حادث أحد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. هذه الأصول الأربع، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام الله سبحانه وتعالى. وقلنا أنه لضبط الكلام على هذه الصفة يحتاج طالب علم المعتقد أن يعرف هذه الأصول معرفة صحيحة صريحة، وأن يعرف أدلتها عند أهل السنة والجماعة، ويعرف المخالف في كل أصل ودليله الذي استدل به والرد عليه. من جمع هذه الأمور الخمسة فقد أتقن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وطبعا يعسر أن نحيط بهذه الفروع الخمسة في مثل هذا الدرس، ولكن يعني جيد لو استطعنا أن نأخذ مدخل إلى هذه الأصول وإلى هذه الفروع، فيعني يكون عند طالب العلم إن شاء الله إذا أتقن ذلك يكون عنده آلة لفهم الكلام المفصل الذي يذكره العلماء على هذه الصفة. نأخذ هذه الأصول الآن أصلاً أصلاً. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى متكلم. هذا الأصل يعد كالمدخل للأصول الثلاثة الباقية، ولهذا لم يخالف في هذا الأصل أحد من الفرق الملية ولا المعتزلة ولا غيرهم، نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. بل المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله مخلوق، يعني كلام الله، فيثبتون الكلام لله سبحانه. معنى مشايخ وواحد سامح الراجل شيخنا، معذرة الميكروفون كان مفتوح. اي ما فيش. طيب هل وجد المخالف في هذه الصفة في هذا الأصل؟ نعم وجد، لكنه ليس من الفرق الملية، يعني خالف فيه الفلاسفة، فزعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى فيض يفيض على الأنفس المستعدة. هذا كلام باطل وسمج، ولهذا أعرض عن حتى المتأثرون من فلاسفة من الفلاسفة المنتسبين الإسلام أعرضوا عن هذا الكلام. فهذا الأصل كما ذكرنا لا يوجد مخالف فيه من الفرق الملية، أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام. طيب الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة أن صفة الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى. ما معنى ذلك؟ انتبهوا معي يا مشايخ. معنى ذلك أن صفة الكلام كسائر الصفات، مثل صفة الحياة، مثل صفة الوجه، مثل صفة العلم، صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تقوم بغير الله. لا يمكن لإنسان أن يقول والله إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الوجه، ولكن تعالى الله الوجه في مخلوق، وجه الله تعالى في مخلوق، حاشا الله عن ذلك، شنيع شناعة. إذن صفة الكلام أنا أود المشايخ الله يسعدكم جميعا لو أغلقتم بس اللاقط عشان ما يشوش الصوت، أو مداخلة يفتح ويتكلم مباشرة. فنقول أن صفة الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات. فلماذا اختص المعتزلة هذه الصفة وجعلوها مخلوقة؟ هذا هو الذي يورد عليهم في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل. فخالف فيه المعتزلة وقالوا نحن نقول أن الله متكلم، لكن كلام الله لا يقوم بذاته، صفة الكلام لا تقوم بذات الله. طيب أين؟ قالوا خلقها الله سبحانه وتعالى، فصفة الكلام مخلوقة، كلام الله تعالى مخلوق عندهم. وعلى هذا الأمر حصلت الفتنة العظيمة التي يعني اشتهرت جدا، فتنة القول بخلق القرآن، وابتلي فيها الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأوذي رحمه الله تعالى، ودامت هذه الفتنة أظن 19 سنة أو 26 سنة، ما أذكر الآن، يعني دامت سنوات، بل اضطرد عليها 3 أو 4 من الخلفاء يقررون هذه الشناعة أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وكتب فيه إلى الأمصار، وامتحن العلماء أن يقولوا به، وأوذي من خالف فيه. وهذه إذا قلنا فتنة القول بخلق القرآن يتبادر إلى الذهن فتنة الإمام أحمد، وهذا حق، فقد كان رحمه الله تعالى هو رأس القائمين على صد هذه الفتنة. أنا موجود معكم على الخط يا مشايخ. سامعينك يا شيخنا، سامعينك يا شيخنا. أي بس نعم شيخنا. لأنه جاء اتصال وخشى أنه ينقطع، ما ندري من بيدخلني إذا انقطع الاتصال. تسمحوا لي بس دقيقة يا مشايخ عشان تفضل بس. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. هلا بشتيه. هلا والله. دقيقة يا شيخ مشايخ بس. الله يعينك، موفق أنت. طيب نقول أن فتنة الابتلاء بالقول بخلق القرآن حدثت، وكان على رأس الصادين لها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن يعني ليس الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو من قام وحده بصدها إحقاقا للحق، وإنما كان هو رأسه، وإلا فقد ابتلي جماعة من العلماء في عصره. يعني ابتلي محمد بن نوح والقواريري والحسن بن حماد المعروف بسجادة لكثرة عبادته، وأحمد بن نصر الخزاعي، والبويطي تلميذ الشافعي، ونعيم بن حماد، وغير جماعة من العلماء. أنا عندي الاتصال، واضح الصوت معكم مشايخ؟ واضح يا شيخنا، واضح. يعني بس لأني فهؤلاء الجماعة من العلماء ابتلوا بخلق القرآن وثبتوا وأوذوا وجروا بالحديث مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى أن تلميذ الإمام أحمد أبو بكر المروذي أو المروذي ذكر قصيدة قيلت في الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في السجن، قالها رجل قال له إسماعيل الدرمي. وهذه القصيدة فيها، طبعا القصيدة جيد لو استطاع أحد أن يستخرجها من بطون الكتب لأنها لم تطبع وأبياتها متناثرة، فلو استطاع أحد أن يجمعها من مظانها فهي تؤرخ لمرحلة مهمة جدا في معتقد أهل السنة والجماعة في هذه النازل. يعني من ضمن الأبيات التي يقولها رحمه الله تعالى، يقول: جزى الله رب الناس ابن وصاحبه خيرا إذ الناس أحضروا، هما صبر للحق عند امتحانهم وقام بنصر الله والسيف يقطر. جاءوا من الشام سادة عليهم كبول بالحديد تسمر، دعوا فأبوا إلا اعتصاما بدينهم، وأجلوا عن الأهلين طرا وسيروا. إذن وأبيات كثيرة، أنا جمعت منها 22 بيت وأظنها أكثر من ذلك. إذن مثل هذه الشواهد تدل على أنه جماعة من العلماء قد ابتلوا وفتنوا بالقول بخلق القرآن وثبتوا، وكان على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسبحان الله، يعني قد يجعل الله عز وجل في ظهور الباطل وانتفاشه، قد يجعل الله عز وجل في هذا الظهور كسرا للباطل. فإن المعتزلة بعد فتنة القول بخلق القرآن وما كان لهم من السطوة عند الخلفاء وعند كثير من عوام الناس، كانت هذه الفتنة هي الكاسرة لهم، فلم تقم للمعتزلة بعد ذلك قائمة في التسلط على أهل السنة والجماعة. بقي المعتزلة، يعني بقيوا بعد ذلك عدة قرون كفرقة، ولكن ليس لها الظهور أبدا. ظهر بعد انكسار المعتزلة، ظهر الكلابية أتباع محمد بن كلاب متوفى 240، وأهل السنة والجماعة، وهم الذين كسر الله عز وجل بهم المعتزلة. يعني حتى الأشاعرة والكلابية في ذاك الوقت كان لهم موقف في الرد على المعتزلة في الزعم بالقول بخلق القرآن. ويعني كان القول بخلق القرآن شناعة عظيمة جدا لا تقبلها كثير من النفوس. فلماذا؟ يعني المخالفون المعتزلة خالفوا في مسائل كثيرة، والأشاعرة خالفوا في مسائل كثيرة، والخوارج خالفوا. لماذا عظم الأمر في الفتنة بالقول بخلق القرآن؟ أحد عنده جواب لهذا يتضح له شيء فيها يفيدنا؟ لماذا عظمت مسألة القول بخلق القرآن في نفوس الأئمة حتى صبروا على الابتلاء الشديد ولم يجيبوا؟ لأن يا مشايخ، هناك لازم خطير خطير جدا في القول بخلق القرآن. القول بخلق القرآن هو قول بأن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة، ونحن ذكرنا عدة مرات أن الصفات لا تقوم بذاتها، ما عندنا صفة وحدها، إنما تقوم بذات تتعلق بها. فإذا كانت الصفة مخلوقة، فإن مقتضى ذلك أن المتصف بها مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. وهذا الكلام أدركه الأئمة بل نصوا عليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال كما ذكره عنه الخلال في السنة، قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. ثم قال: ما أعظم هذا القول وأشده. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تعالى مخلوق. وذلك لما ذكرنا، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألزم من قال أن القرآن مخلوق أن يقول كل الصفات مخلوقة. لأنك إذا قلت أن كلام الله مخلوق وهو صفة لا تقوم لا وهو صفة الله عز وجل، فأنكرت قيامها به، فأنكر قيام جميع الصفات، فقل أن وجه الله تعالى مخلوق، ويدي الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وعلم الله مخلوق، فماذا بقي؟ فلازمه خطير جدا. لأنه يفضي إلى القول بأن الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا عظيما، أن الله تعالى مخلوق، وهذه شناعة عظيمة جدا. ولهذا تحمل العلماء رحمه الله تعالى الأذية والشدة العظيمة جدا التي نالتهم من أجل ألا يقبلوا أن يقولوا بذلك. هذا الخطير لا يلتزمه أحد، حتى المعتزلة لو التزموا قلنا خلاص كفرتم وانتهى النقاش معكم، فلا يلتزمونه، ولكنه لازم لقولهم. ولهذا استقر في نفوس العوام، عوام الناس، قبل أن تتلوث عقولهم في ذاك الوقت بفتنة خلق القرآن، استقر في نفوسهم كفر من قال أن القرآن مخلوق. هذا عوام الناس، مشايخ، ليس علماءهم. ولهذا أورد اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن محمد بن عمرو بن عيسى قال: لما قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن القرآن مخلوق، قال: سمعت لأهل المسجد ضجة. هؤلاء عوام الناس. قال: سمعت لأهل المسجد ضجة وهم يقولون لا ولا كرامة، أي ما نقبل بذلك. ثم قالوا كلهم بصوت واحد: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. لأنهم يعني يظهر لهم شناعة هذا القول، بل إن الحاكم المحدث رحمة الله عليه يحكي عن أبيه فيقول: سمعت أبي يقول لما ورد الزعفراني، الزعفراني هذا معتزلي متقدم، قال: لما ورد الزعفراني وأظهر القول بخلق القرآن، سمعت السراج غير مرة إذا مر بالسوق يقول للناس: العنوا الزعفراني، فيضج الناس بلعنه حتى ضيق عليه بنيسابور وخرج إلى بخارى. هذا الآن مواقف عامة الناس، ناهيك عن مواقف أئمة أهل السنة في ذلك. فالقول بأن القرآن مخلوق شناعة عظيمة جدا، حقيق وخليق أن يكون لها هذا القدر في الدرس العقدي، وأن يكون لها هذا القدر أيضا في المواجهة والمصادة لتمرير هذا القول على الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه، يعني إن شاء الله أني أذكر الخبر بنص، الإمام أحمد رحمة الله عليه لما دخل عليه أحد العلماء يريد أن يهون عليه، فقال: يا إمام، لو أجبتهم، يعني عشان ترفع عن نفسك هذا الأذية، قال: لو أجبتهم اليوم وخرجت ونقضت قولك، يعني أجبهم لين تطلع، ثم بعد ذلك قل للناس أن القرآن غير مخلوق. قال: فنظر الإمام أحمد من كوة في السجن، يعني زي الطاقة، قال: ما يصنع هؤلاء الناس، ناس مجتمعين حول السجن؟ قال: ينتظرون ما تقول فيدونون. انتظرون الإمام أحمد قال القرآن مخلوق، قال: فإن قلته وذهبوا من يجمعهم لي من الأمصار؟ لهذا كانت المفاصلة صريحة عند الأئمة في ذلك. إثبات أن القرآن غير مخلوق هذا الأصل المتقرر الذي لا يحتاج إلى دليل أصلا، ومع ذلك فالنصوص متضافرة في الكتاب والسنة على إثبات أن القرآن كلام الله تعالى. وإذ كان كلام الله فهو صفة لله، وإذ كان صفة لله فليس مخلوقا قطعا. والله سبحانه وتعالى يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أن نقول، وكل الآيات التي فيها قول الله سبحانه وتعالى، كل الآيات التي فيها نداء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ولغيرهم وكلامه للملائكة، كل هذه تدل دلالة صريحة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أضرب مثلا بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن ذكرنا في المقدمة أنه لا يمكن استقصاء الأدلة لا لأهل السنة ولا للمخالفين أيضا، وإنما رؤوس المسائل في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكلم الله موسى تكليما. فأكد الله سبحانه وتعالى أنه كلم نبيه موسى عليه السلام تكليما، أي أن الله سبحانه وتعالى أكد حصول الكلام منه بالمصدر. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح: قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة، لأنه انقطع تعلقهم، كلمه تكليما. فهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام. بل يقول الفراء اللغوي رحمة الله عليه، إمام اللغة، قال: لو جاءت كلم الله موسى مجردة لاحتملت، يعني كلم الله موسى قد يعني تحتمل معنى آخر. قال: فلما جاء التوكيد بالمصدر كلمه تكليما خرج الشك، إذ لا يدخل الكلام مع التوكيد، والعرب تقول إذا وكد الكلام لم يجز أن يكون التوكيد لغوا. إذن هذه الآية صريحة في الرد على المعتزلة. فماذا فعل المعتزلة مع هذه الآية؟ وهذا يستنبط منها منهج أهل البدع في التعامل مع النصوص، وهذا يعني مبحث جميل جدا أن يعتنى به، وقد اعتني به ولا شك. لما جاء المعتزلة إلى هذه الآية الصريحة تأولوها على أحد وجهين. الوجه الأول وهو قول أكثرهم، قالوا أننا وجدنا قراءة تنسب إلى النخعي فيها نصب لفظ الجلالة. طيب إذا نصبنا لفظ الجلالة كيف تكون الآية؟ وكلم الله موسى، وموسى طبعا لا تظهر عليه الحركة لأنه اسم مقصور. وكلم الله موسى، من المتكلم على هذا الوجه؟ موسى عليه السلام. فتكون هذه الآية ليس فيها دلالة. وكلم الله موسى تكليما، فالذي تكلم تكليما هو موسى، وكلم الله سبحانه وتعالى، فأصبح لفظ الجلالة في موقع المفعول به الذي سمع الكلام ولم يتكلم. هذه القراءة لو كان المعتزلة يريدون الحق ما أعرضوا عن 10 قراءات متواترة ليس فيها هذا التحريف، وأخذوا بقراءة ليست من القراءات 10 ولا يعرف لها سند صحيح. ولهذا يقول ابن كثير رحمة الله عليه معلقا على ذلك، قال: وقد عرض ذلك، أي هذه القراءة، على أبي بكر بن عياش فقال: ما قرأ هذا إلا كافر. وذلك يقول، قال: وذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام. إذن الطريق الأول للرد على هذه الآية الصريحة عندهم تحريف قراءتها اعتمادا على أحد القراءات غير المتواترة وغير العشر التي وجدوها. وهذا القول أخذ به الزمخشري، وأخذ به أكثر المعتزلة، بل ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن أحد المعتزلة جاء إلى أحد كبار القراء فقرأ عليه هذه الآية، يريد ماذا؟ يريد أن يقره على هذه القراءة. فقرأ عليه فقال: وكلم الله موسى تكليما. ففطن له الإمام الذي قرأت عليه، وما ذكر ابن كثير ما اسمه، قال: ففطن له فقال: كيف تصنع يا ابن اللخناء؟ سبه. قال: إن قرأتها لك بهذا الوجه فكيف تصنع يا ابن اللخناء بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أحبط وسكت. قال ابن كثير رحمة الله عليه: فألجمه بما لا يحتمل التحريف، قطع عليه الطريق. الاتجاه الثاني للمعتزلة بالتعامل مع هذه الآية تحريف المعنى دون اللفظ. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، كما تقال كلم فلان أي جرح فلان، فيكون المعنى أن الله تعالى جرح موسى تجريحا، والتجريح هنا من المجاز، والمقصود به أنه جرحه بأصابع الحكمة. وهذا القول يعني إنصافا ما قاله كبار المعتزلة، قاله سفهاؤهم، وإن كان اشتهر هذا القول، لكن الزمخشري في الكشاف أنكر هذا القول، بل قال عبارة، قال: ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه جرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. فقوله من بدع التفاسير أي من التفاسير المبتدعة. وابن المنير الأشعري له كتاب جميل جدا مطبوع في مجلدين، اسمه الانتصاف من الكشاف، تتبع فيه اعتزاليات الزمخشري في كشافه هذا، بل ذكر في مقدمته قال: تتبعت أخرجتها بالمناقيش. فلما جاء على هذا كلام الزمخشري هنا قال: صدق الزمخشري، إنه من بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهم ولا يبين بها إلا الوهم. والزركشي أيضا وإن كان أشعريا يقول: فقد سخف عقل من تأوله على أنه من الكلم أي من الجراح. فهذا تأويل باطل، والأول أخذ به أكثر المعتزلة وهو أبطل منه وأشنع، ولهذا عجز المعتزلة عن مجابهة هذه الآية، فجاءت صريحة في إلجامهم في معتقدهم الباطل هذا. والمعتزلة كما ذكرنا يمكن في بداية قبل درسين ثلاثة، هم يستأنسون بالأدلة النصية ولا يعتمدون عليها، وإنما اعتمادهم على مقتضياتهم العقلية كما معلوم. إذن هذا الأصل الثاني، والمخالف فيهم المعتزلة فقط. الأشاعرة موافقون لأهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته غير مخلوق، خالف فيه المعتزلة، ويعني ذكرنا شيئا مما ذهبوا به أو مما استدلوا به على ذلك. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة، أنا ودي أخلص الأصول إن شاء الله اليوم الأربعاء إن شاء الله يمدينا. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في صفة الكلام لله عز وجل، أن كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظ ومعاني. والمخالف في هذا الأصل هم الأشاعرة الذين زعموا أن كلام الله سبحانه وتعالى هو معاني فقط، معنى وليس ألفاظا. وهم بمخالفتهم هذه يخالفون يا مشايخ صريح اللسان العربي، يعني دع عنك النصوص، سنأتي للنصوص، لكن صريح اللسان العرب. العرب يعني إذا قالوا تكلم فلان، يعني هل هو كيف تكلم فلان؟ ألم يخرج ألفاظا؟ وهذه الألفاظ لها معنى؟ لا يعرف العرب، بل يقول شيخ الإسلام: ولا العجب، من لفظ الكلام إلا أن يكون الكلام ألفاظ ومعنى. فإذا قيل أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى من غير، أو أن الكلام الآن عموما، الآن إذا قيل أن الكلام مجرد معنى وليس ألفاظا تخرج من الفم، يعني قد يسكت الإنسان الآن يتأمل، يقول: يلا أنا تكلمت، أتكلم. وليس أيضا ألفاظا لا معنى لها. فلم يقل أحد من العقلاء أن أصوات أجلكم الله البهائم وغيرها هي كلام، إنما هي أصوات، فلا يوصف بالكلام إلا ما جمع أن يكون لفظا ومعنى. طيب، وش اللي اضطرنا أن نتكلم في هذه البديهية أصلا؟ اضطرنا الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن الكلام الله سبحانه وتعالى هو معنى قديم، معنى أزلي قائم بذات الله، عشان يخالفون المعتزلة الآن، ولكنه ليس ألفاظ، هو معنى. ثم هذا المعنى يعبر عنه بألفاظ ليس الله هو المتكلم بها سبحانه الله، يعبر عنه بألفاظ ليس الله تعالى هو المتكلم بها. إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، إن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، إن عبر عنه بالعبرية فهو توراة. طيب من الذي يعبر عنه؟ بعضهم يتراجع إلى جهة الكلمة قال ما ندري، ولكن من محققيهم من قال أن الذي عبر بالقرآن هو جبريل عليه السلام، بل أكثرهم يقولون ذلك، والقرافي رحمة الله عليه نص على ذلك. فألفاظنا الآن التي نقرأها، الألفاظ التي نقرأها في القرآن الآن هي معنى أراده الله سبحانه وتعالى، ولكن عبر عنه جبريل عليه السلام بلفظه، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ جبريل فنقله لنا عليه الصلاة والسلام. والقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو معنى، أو أنه أحيانا يسمون الكلام النفسي، ليس من قول متأخري الأشاعرة، هذا قول قبل أبو الحسن الأشعري، أيضا قبل أبي الحسن الأشعري، قال به ابن كلاب المتوفى سنة 240، أبو الحسن 2324، يعني بعده ب يمكن 84 سنة. ومع ذلك فالقول قديم أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي قديم معنوي قائم بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا يعني الكلام كما ذكرنا يخالف يعني مقتضيات البديهية عند كل الناس، ترى ما هو عند العرب. يعني أنا أذكر لكم كلام الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول الكلام القديم النفساني الذي أثبتتموه، يخاطبهم، لم تثبتوا ما هو، كيف يكون كلام نفساني؟ بل ولا تصورتموه تصورا صحيحا، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فإن لم يتصور فكيف يثبت؟ وإذا تذكرون يا مشايخ في ثاني درس لنا ذكرنا قاعدة جميلة، يعني صح بالربع الوصف نسميها قاعدة منطقية، ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، فقال أن الذهن يفرض ما يشاء، وهذا يمكن يكررها أكثر مرة لأنها مهمة في درس العقيدة. الذهن يفرض ما يشاء، الإنسان أنه يفرض، يقول أفرض عندي كذا، أفرض أفرض كذا ما يشاء، قال ثم يتصوره. طيب هذا الذي فرضته تصور، وشه إن استطاع أن يتصوره، أن يتصوره، فهذا المفروض يمكن، ليس محال، يناقش، قد لا يكون صحيحا لكنه ليس محالا. إن عجز عن تصوره دل ذلك على بطلان هذه الفرضية أصلا، وأنها محالة مستحيلة. مثال ذلك يذكرون، يقولون لو الذهن يفرض مثلثا رباعي الأضلاع، ويبقى مثلث وهو أضلاعه أربعة، إذا فرضنا ما أحد يحجر علينا نفرض ما نشاء، طيب التصور هل يمكن تصوره؟ لا يمكن تصوره، إذا دل ذلك على أن الفرض باطل، وغير ذلك. فهم بقولهم بالكلام النفساني هنا لا يستطيعون أن يتصورونه، ولهذا يرجع ذلك على وضوح بطلان ما زعموا. لكي يخرجوا من هذا الإشكال قالوا نحن نحاكمكم إلى القرآن، إلى نصوص الشرع. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول؟ فأثبت الله عز وجل قولا نفسانيا، قولا في النفس، ومع ذلك سماه الله تعالى قولا، والقول هو الكلام. يقول الباقلاني أخبر الله تعالى أن القول بالنفس قائم وإن لم ينطق به اللسان، فيسمى قولا ولو كان داخل النفس. لكن هذا الاستدلال من يعني أغبى الاستدلالات حقيقة، هذا الاستدلال تبع أهل السنة والجماعة ما هو تبع الأشاعرة. لهذا يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه قال استدلالكم لنا لا لكم، والدليل مقلوب عليكم. وقد فصل الشيخ تميم القاضي وفقه الله في رسالته القوية الماتعة جدا قلب الأدلة على الطوائف المضلة، هي رسالة قوية ماجستير سبحانه، ولكنها من أقوى الكتب حقيقة في نقد استدلالات المبتدعة، وهو في 3 مجلدات مطبوع. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: الله سبحانه وتعالى لما أراد الكلام الذي يكون في النفس الذي هو تأملات النفس وليس كلاما، قال: يقولون في أنفسهم، فقيده بالنفس. لولا يعذبنا الله بما نقول، فلما جاء الكلام الذي يخرج ويحاسب عليه جعله مطلقا. فهذا أصدق دليل على أن القول لا يكون إلا إذا خرج، فإن لم يخرج فهو قول في النفس، تأملات في النفس، خواطر في النفس، فإذا خرج فهو القول. لولا يعذبنا الله بما نقول، ما احتاجوا هنا أن يقيدوها كما قيدوها في السابق. وأيضا من أدلتهم التي يستدلون بها بيت شعر يقول قائله: إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقول هذا نص صريح من بيت لشاعر عربي، أن الكلام داخل الفؤاد، أما ما ينطق به هذا دليل فقط على الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هل تصدقون يا مشايخنا أن هذا البيت هو عمدة الأشاعرة في الاستدلال؟ ولا يغرك استدلالهم ببعض الأدلة ونحوها، لا يكاد يخلو كتاب يستدل على الكلام النفساني أو أن كلام الله معنى وليس لفظا عند الأشاعرة من هذا البيت. وهذا البيت الاستدلال به مصيبة من المصائب. إذا قلنا لهم: من قائل هذا البيت؟ قالوا: قاله الأخطل النصراني، الشاعر الأخطل النصراني. فهم يتركون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعهود اللسان العربي ويستدلون ببيت لشاعر نصراني. قد يقول قائل: طيب أليس الحق ضالة المؤمن ولو جاء من نصراني أو من غير نصراني نأخذ به؟ نقول نعم، لا إشكال في ذلك، ولكن هذا الدليل منقوض من 8 أوجه جمعها الشيخ عبد الله الجديع وفقه الله في كتابه القوي في هذا في مسألة صفة كلام الله، العقيدة السلفية في كلام رب البرية. فذكر جمع كلام العلماء، هو منقوض من قبل لكن جمعها من 8 أوجه. ولهذا ابن حزم رحمة الله عليه لما جاء ورآهم يستدلون بهذا البيت قال أبو محمد: فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول قال فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول: ملعون ملعون قائل هذا البيت، وملعون ملعون من جعل هذا القول نصرا له أو حجة له في دين الله عز وجل. على عادته يعني في الاحتداد، لكن أهل الحقيقة أن يشد عليهم وفي مثل هذا. يعني الأشاعرة لو تأتي لهم يعني بيأتينا كلام شيخ سامي تيمية، لو تأتي لهم بحديث في الصحيحين متفق عليه قالوا ما نقبله، حديث أحد يحتمل، ويتركون ذلك ويستدلون ببيت لشاعر نصراني منقوض. يعني ملخص الجواب على هذا البيت أن نقول لهم: أولا هذا البيت لم يثبت عن الأخطل، يعني أنتم فرحانين بالأخطل نفسه، لم يثبت عنه أبدا هذا البيت. حتى أن سعيد فودة الأشعري المعاصر يقول في شرحه لعقيدة الطحاوية لما جاء عند هذا الموضع وأشكل عليه أن هذا البيت أصلا ما هو موجود في ديوان الأخطل، قال: هذا البيت بحثت عنه في ديوان الأخطل فلم أجده. طيب وش الحل ما دامنا ما وجدنا البيت ونحن نستدل به؟ قال: ولكن من المعروف أن كثير من الشعراء ينظمون أبياتا من الشعر وليست موجودة في دواوينهم. طيب أين هي؟ ليست موجودة في دواوينهم ولم تثبت عنهم بسند صحيح، فأين نجد هذه الأبيات؟ ثم يعني وجه آخر أنه لو قيل أنها للأخطل، طيب وافقنا أن هذا البيت للأخطل، الأخطل النصراني هذا شاعر مولد، يعني مولد أنه جاء بعد المئة الأولى، وبعد المئة الأولى لا يقبل الاستدلال بالشعر في إثبات أصول اللغة أبدا. في الشواهد نعم، يعني أصل متقرر تأتي له بشواهد جاءت، ما عندك إشكال وإن كان فيها ضعف، لكنه يستدل بأبيات العرب الأقحاح قبل أن يختلط اللسان في إثبات أصل معنى كلمة أو أصل معنى أسلوب أو نحو ذلك. فالأخطل جاء بعد المئة الأولى، يعني بعد اختلاط اللسان العربي، فلا يصح البيت له، وإن صح البيت له فلا يصح الاستدلال به، لأنه شاعر مولد جاء في فترة لا يصح الاستدلال بها. فماذا بقي؟ لهذا شيخ الإسلام بن تيمية يقول: لو احتج محتج في مسألة بحديث في الصحيحين قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول واتفق العلماء على تصديقه، لردوا ذلك وزعموا أنه من الأحاديث الآحاد. فكيف يثبت في مثل هذه المسألة العظيمة لمسمى الكلام الذي يعرفه الصغير قبل الكبير، وتعرفه العرب وتجمع عليه، بل وتعرفه الأعاجم وتجمع عليه، على أن الكلام لا يكون إلا باللفظ والمعنى، فيترك هذا الأصل القوي المتجذر لهذا البيت الركيك؟ ولكن أنا وقفت معه حقيقة لأنه هو عمدتهم، وإن تملصوا ترى يتملصون، يقول لا عندنا أدلة من الكتاب والسنة، لكنهم يعتمدون عليه، وإنما يذكرون الأدلة الأخرى استئناسا فقط. الأصل الرابع والأخير، يعني معلش بنطول اليوم 5 دقائق زود إن شاء الله. الأصل الرابع والأخير في إثبات في معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، أي قديم النوع متجدد الآحاد. وهذا يا مشايخنا ليس في صفة الكلام فقط، كل الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الآحاد. ما معنى ذلك؟ عشان تتضح المسألة، لأن بعض طلبة العلم يحفظ هذه العبارة لكن لا يتصورها بمعناها الصحيح. نقول صفات الله تعالى نوعين: صفات ذاتية، هذه ما تنفك عن الله أبدا، مثل صفة الوجه، صفة العلم، صفة الحياة، صفة اليدين، لا يمكن أن تنفك عن الله عز وجل، صفات ذاتية. عندنا صفات أخرى اسمها صفات اختيارية، يوقعها الله متى شاء، يتصف الله بأفرادها متى شاء. هذه الصفات قديمة النوع، يعني أن الله عز وجل لم يتصف بها بعد أن كان معدوما من الاتصاف بها، لا، لكنه اتصف بأصل الصفة ثم أحدث ما يشاء من أفراد هذه الصفة، مثل صفة الخلق. الله عز وجل خالق من الأزل، مر معنى قول الطحاوي: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لا، هو خالق سبحانه وتعالى من الأزل، ولكنه يخلق، تحدث آحاد هذه الصفة، تتجدد آحاد هذه الصفة، يخلق اليوم شيء ويخلق غدا شيء وخلق أمس شيء، هذه آحاد الصفات. فكذلك الكلام، الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام من الأزل، لكنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. من خالف في هذا الأصل؟ الأشاعرة أيضا، قالوا كلام الله عز وجل كلام قديم معنى، كلام الله عز وجل معنى، ذكرنا الرد على كلمة معنى، قديم، يعني قديم أنه أزلي، ما يحدث شيء. كل الكلام اللي في القرآن، المعاني طبعا التي في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، وكل ما كلم الله عز وجل به الملائكة وما كلم الله به آدم وغيره، هذا قديم لم يحدث جديد، يعني من أزلي وجوده بوجود الله سبحانه وتعالى. هذا قول باطل لا يمكن أن يقبله عقل أصلا، ولهذا هم ارتبكوا أيضا في هذا لما أورد عليهم مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إذن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام متى؟ بعد المحاورة. لهذا لما أورد هذه الآية على بعض الأشاعرة سكت، أخذ يهز رأسه ويقول: وهل كان في الأزل امرأة؟ يعني في امرأة مخلوقة أيضا من الأزل، هل كان في الأزل امرأة؟ هل كان في الأزل تحاوركما؟ هل كان في الأزل تحاور؟ هل كان في الأزل اضطهار؟ كيف؟ فلا بد أن تتضح هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. والأدلة على هذا كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، شوف الآن ثم التي تفيد التعقيد، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هل قيل للملائكة اسجدوا لآدم قبل أن يخلق آدم من الأزل؟ يعني هذه الأقوال الباطلة يعني تصورها يكفي في بيان بطلانها. ختاما يا مشايخنا، هذه الأصول الأربعة يعني ودي أنكم تستظهرونها حقيقة، لأنها من أصل المعتقد، وتستظهرون المخالفة في كل أصل، ورؤوس مسائل أو فروع كل أصل. من استظهر ذلك إن شاء الله أصبح عنده حصيلة واضحة جدا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وأعتذر عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يسلمك، جزاك الله خير يا شيخنا، الله يحفظك. وإياكم، الله يحفظكم. جزاك الله خير يا شيخ خالد. وإياكم، إذا أحد من الإخوان عنده مداخلة. دكتورنا الحبيب، أنا عندي استفسار. تفضل شيخنا. تفضل معك. يقولون أن تقول قديمة النوع نعم. متجددة الأحاد، عبارتهم كذا، أو يقولون حادثة الأحاد، أو ما فرق يا شيخ، أنا ما في فرق؟ يعني شو هم يقولون؟ أبدا، قديمة النوع جد الآحاد، أو قديمة النوع حادثة الآحاد. الحدوث هو الجدة، يعني التجدد فيها. لكن تدري اللي يستشكل بعضهم وليس في محله، يستشكلون لفظ قديمة هذه النوع، يقول ما توصف بالقديمة، نقول أزلية، لأن القديم مثل ما ذكرنا ليس المقصود به القدم المطلق، ولكن هذا غير صحيح، لأن استعمال السلف كثير في هذا الطريقة. ما عندي مشكلة. جميل جميل، أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا أكرمكم الله. مشيخ الله. مسألة الحرف والصوت ومسألة اللفظ بالقرآن، هل لها مواطن في العقيدة الطحاوية أم تكرما منكم تجلون عليها الضوء؟ هي طويلة، أنا صراحة كاتب فيها كتاب حقيقة في مسألة اللفظ وفي مسألة الحرف والصوت، لكنها فروع يعني حقيقة ستأخذ منا وقت، لأننا لو وقفنا أصلا عند مسألة الكلام قد نبقى شهرين أو ثلاثة، وأنا أردت أن نوجزها لننتقل إلى مسائل أخرى. ولكن أحد خيارين، أردتم أن أرسلها لكم مكتوبة حتى ما ناخذ منا وقت، أو أن نجد لها موضعا آخر في العقيدة الطحاوية. أنا ما أدري، العقيدة الطحاوية يمكن يعيد لأنه يعيد أحيانا بعض المسائل، إذا أعاد لفظ الكلام تكلمنا عنها، فإن لم يعد أرسلتها لكم ولباقي الإخوة إن شاء الله، وهي موجودة حقيقة لكنها فيها تفريعات. وأيضا من الأشياء الموجودة أيضا فتنة البخاري رحمة الله عليه في مسألة اللفظ بالقرآن، وما أخذ عليه وتحرير موقفه فيها، هي موجودة، لعلي أرسلها لكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله كل خير. شيخ خالد، لما حضرتك قلت في الأصل الثالث كلام الله ألفاظ ومعاني، إيه ومن نعم. في هذا الأصل الأشاعرة الذين قالوا إن ألفاظ الله معاني، مش معنى كده إن هم كده ينفوا صفة الكلام يا شيخ؟ إلا لا شك، لكنهم ما يقولون كلام الله صفة قائمة بذاته غير مخلوق وهو قديم، وهو معنى قديم، فهم لا يصرحون، لكن مآل قولهم هذا في كلام الله. يعني أنا أعطيتك القرآن وقلت لك هذا الكلام كلام من؟ هم يقولون كلام، لكنهم لو نقررهم على معتقدهم يقولون كلام جبريل. فلا شك أن لازم قولهم واضح، لهذا سيأتي معنا الآن إن شاء الله الدرس القادم الرؤية، في رؤية الله سبحانه وتعالى يقولون نحن يعني نقر بالرؤية ونثبتها لكن في غير جهة، فيؤول مألهم إلى إنكار ذلك. الأشاعرة يعني سمحتم لي واعذروني على هذه العبارة، لكن ذكرها السلف، الأشاعرة يسمون مخانيث المعتزلة. تعرفون يعني أجلكم يعني المخنث من الرجال الذي يعني يستحي أن يكون امرأة لكنه يشبه المرأة. فالمشاعرة مخاليف المعتزلة. والسبكي انفلت على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر هذه العبارة، وأجلب عليه في صفحة وأكثر قدحا فيه. ونسى السبكي أن مشايخه نفسهم الشهرستاني قال عن المعتزلة أنهم مخانيف الفلاسفة، يعني أنهم يشبهونهم في القول، يستحون أن يقولون نحن نعتقد معتقدهم. فقال أما السبكي يقول أما يستحي طالب علم أن يقول هذه العبارة، والشهرستاني رأس من رؤوس الأشاعرة قال هذه العبارة. نعم. طب يا شيخ، ليه كل يعني ليش مع مسألة لفظ الكلام يعني ما اتكلموش لا على صفة السمع وصفة اللفظ؟ اشمعنى صفة الكلام هي اللي نفوها الأشاعرة يا شيخ أو المعتزلة؟ لماذا حصلت الفتنة قصدك والشدة في صفة الكلام تحديدا؟ أنا ما أدري والله حقيقة، ما عندي وضوح، لكنها لأنه كيف يقولون أن سمع الله مخلوق؟ يعني مخلوق سمع الله في أين؟ أما الكلام فهو موجود أمامنا، فيعني يتجه القول بزعم خلقه. قصدك المعتزلة الآن، يعني المشاعرة ما يقولون مخلوق، فقد يكون هذا اللازم. هناك لازم آخر ذكرتني به يا شيخ الله يحسن إليك، ذكره بعض المشايخ أيضا لخطورة القول بأن كلام الله مخلوق. طبعا اللازم اللي ذكرناه هو الخطر الأشد، ولكن ترى يا أخوان أيضا إذا قلنا أن كلام الله تعالى مخلوق، معنى ذلك التهوين من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقدس ويعظم لأننا نرى أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، أن هذا الكلام صفة من صفات الله عز وجل. فإذا قيل مخلوق قول المعتزلة، فنحن نرى أن أنا مخلوق وهذا الكلام مخلوق، فانظر يعني كيف يهون الأمر فيه. فهو شناعة ولكنها لا تقارن طبعا بالشناعة الأولى. أما لماذا اختصوا الكلام بالذات، ما في ذهني شيء واضح حقيقة. لعل يمكن الشيخ بسام واحد المشايخ عنده شيء في ذلك. جزاك الله خير يا شيخنا، مع السلامة. وهي بقي طيب، شكر الله لكم مشايخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وإياكم جزاكم الله خير. جزاك الله خير أنت كذلك. حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.